ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا رشاد يا قوم من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها سيرزقون فيه.